صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟ ما استفضع الثقلان رجا فاضعا إلا ورجوك يا ابن طه أفضعه. أيقظت أجفانا وكنت لها كرا وأنمت عينا لم تكن بك تهجع. لهفي لجسمك للسيوف ضريبة والخيل، وهو مرضب ومبضع لهفي لرأسك يا ابن بنت المصطفى، يا للناظرين على قناة يرفع لهفي لآلك كلما يا دمعت لها عين بأطراف الأسنة تهيا. تدمى يا جوانبها يا وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها المي. بواديا وبواكيا سيقت تناقلها النياق الضايا حتى إذا قاست عظيم مصائب من هولها صم الصفا يتصايا يدعو رجعت بيوم الأربعين لكربلاء وبجمر حرقتها تشب الآية. من الشام من الشام يا ابن امي جيتك يا وربعين ليلة فايا يا رقيتك خو يا اسف و وسط اللحد نايم لقيتك يا حاضر يا خويا تمايا يا نيتك وتشوف المصيبة على قلبيتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في زيارته لجده الحسين عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. بمناسبة 400 الإمام الحسين عليه السلام، من المناسب أن يجاب على هذا السؤال الذي طالما تكرر على ألسنة الناس، أنه لماذا هذا الإلحاح في ذكرى سيد الشهداء عليه السلام، وهذا التركيز والتكثيف لمراسيم الذكرى وشعائر الحسين عليه السلام وبهذا الشكل المستديم، رغم أنه في تاريخ الإسلام استشهد الكثير من أولياء الله، وقطعا سيد الخلق أجمعين هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقد مات رسول الله، واليوم الذي مات فيه رسول الله مضرب المثل بين المسلمين، يقال كان ذلك كاليوم الذي مات فيه الرسول. عظمت فقد الرسول على المسلمين كبيرة قطعا. الإمام علي عليه السلام استشهد، الإمام الحسن استشهد، الزهراء عليه السلام استشهدت، الأئمة الماضون عليهم السلام لم يمت أحد منهم حتف أنفه، بين قتيل بسيف وبين قتيل بالسام. لكن لماذا يذكر الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه الكثافة، بهذه الكثرة، ويؤكد على مصيبته وذكر فضائله وموقفه عليه السلام بهذا الشكل؟ في نفس الوقت البعض يتساءل، يقول أنه كثير من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان أيضا قدموا خدمات للإسلام، تضحيات جسيمة، مات من مات، قتل من قتل، كثير من الشهداء من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، من كذلك التابعين من صحابة الأئمة عليهم السلام، أيضا ما يذكرون بالشكل الذي يذكر فيه الحسين، بالحجم الذي يحيى فيه ذكر الحسين عليه السلام. ولعي أنسب موسم للإجابة على هذا السؤال ومثل ليلة عاشوراء ومثل هذه الليلة 20 من صفر، لشدة التصاق هذا الجواب بهذه الذكرى المقدسة. رأيت أن خير ما نفتح به البحث هو عبارة الإمام الصادق عليه السلام: السلام عليك يا ثار الله وابن ثأره والوتر الموتور. الثأر في اللغة هو الدم، والمراد هنا من نسبة الدم إلى الله يا ثار الله، وكذلك وابن ثأره يعني ابن علي أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو أيضا ثأر الله. الغرض من نسبة الدم إلى الله التذكير بأن هذا الدم إنما أريق من أجل مبادئ الإسلام ومن أجل الحفاظ على الإسلام. يعني أولا هو انطلق من قيم الإسلام، وثانيا ثمرته الحفاظ على مبادئ الإسلام. فهذا الدم في واقع الأمر يصدق عليه أنه ثأر الله. هذا من جهة. من جهة ثانية الحسين عليه السلام وتر موتور. الوتر تارة يراد منه الحق السليم، وتارة يراد منه الفرد الذي لا نظير له. الحسين عليه السلام قطعا في شخصيته المباركة كأهل بيته عليهم السلام هم وتر، يعني أن الرسول وأهل البيت عليهم السلام هم وتر الخلق، يعني الذين لا نظير لهم في الخلق، باعتبار أن سيد الخلق هو نبينا صلى الله عليه وآله، وهؤلاء عليهم السلام هم نور مشتق من نور رسول الله، كما في الحديث: يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. حسين مني وأنا من حسين. والمقصود هنا مني ما يجي يقول مجرد جزء مني. من تأتي بمعنى البعض في اللغة وتأتي بمعنى وحدة الحقيقة. لما تقول أنا من آل فلان وآل فلان مني يعني أنا وياهم واحد، الحال واحد، الحقيقة واحدة، النوع واحد. كذلك الرسول لما يقول حسين مني أو علي مني وأنا من علي ما يريد يقول أنه علي عليه السلام جزء مني. قطعا علي عليه السلام ليس ابنا للرسول من الناحية النسبية، إنما يريد بقوله علي مني وأنا من، يعني أنا وعلي من حقيقة واحدة، أنا وعلي من جوهر واحد. كذلك حسين مني وأنا من حسين يعني أنا والحسين جوهر واحد، حقيقة واحدة. ولهذا للإجابة على هذا السؤال يجب أن نعرف قبل كل شيء من هو الحسين سلام الله عليه، وما الذي صنعه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حتى نعرف ليش التأكيد على ذكره وذكراه وإحياء لياليه وأيامه مناسباته المباركة بهذا الشكل المكثف. طبيعي الجواب على سؤال من هو الحسين الجواب عسير، أو بتعبير آخر الجواب الحقيقي جواب مستحيل أن يعرفه أمثالنا، لأن حقيقتهم عليهم السلام لا يعرفها إلا هم. بتعبير الرسول صلى الله عليه وآله يقول يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. حقيقة جوهرية على واقعها في علم الله جل وعلا لأهل البيت عليهم السلام لا يعلمها إلا هم سلام الله عليهم. أما نحن عاجزون عن معرفة حقيقتهم كما هي، والسبب في ذلك أننا من مرتبة محدودة، مرتبتهم صلوات الله عليهم مرتبة أعلى، وأن للحقيقة الدانية أن تحيط بالحقيقة العالية هذا ما ممكن عقليا منطقيا فلسفيا، ما ممكن الحقيقة الدانية أن تدرك الحقيقة العالية. ولذا كل معرفتنا عنهم سلام الله عليهم أننا نعرفهم معرفة أولية، أما المعرفة الواقعية الجوهرية ذيك علمها عند الله عز وجل. المعرفة الأولية مثلا نعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حجة الحق على الخلق سفير الله إلى خلقه، أنه خاتم النبيين، أنه أفضل الخلق أجمعين، أن قوله فعله تقريره حجة إلى آخره. أما حقيقته كما هي عند الله لا يعرف حقيقته كما هي إلا الله تبارك وتعالى. والنفوس الطاهرة التي نورها من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الإمام الحسين كمعرفة أولية لو نسلط الضوء شو نعرف عن الحسين؟ أولا الحسين عليه السلام عرفه لنا الرسول بقوله حسين مني وأنا من حسين. الحسين عليه السلام وعبارة عن نور رسول الله صلى الله عليه وآله. ولما يكون نور الرسول بعد ما لمعنا السؤال أنه ليش تذكرون الحسين أكثر من ذكر الرسول؟ أولا من قال لك أننا نذكر الحسين أكثر من ذكر الرسول؟ هل يخلو مجلس من مجالسنا من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل يخلو مجلس؟ ما أكثر الاستشهاد بذكر الرسول، أحاديث الرسول، فضائل الرسول، مناقب الرسول على مدار السنة، ولكن ضمن إطار أهل بيته عليهم السلام تارة وبعنوانه تارة أخرى. وطبيعي أن الشخصية لما تدرسها مرة تدرسها مباشرة ومرة تدرسها بشكل غير مباشر. يعني أنا أدرس مثلا العالم عن طريق كتبة مباشرة قلم لسانه، ومرة أدرس عن طريق تلامذته يمثلون علمه، يمثلون الامتداد. ولهذا الجواب الثاني أننا حين نذكر الحسين سلام الله عليه في واقع الأمر لا نذكره كشيء منفصل عن الرسول. الحسين عليه السلام هو الحقيقة يمثل رسول الله في علمه وفي عبادته وفي أخلاقه وفي مواقفه، ليس شيئا منفصلا عنه. هذا الذي يتوهم أن الحديث عن الحسين عليه السلام ليس حديثا عن الرسول، هذا ما يعرف أن الحسين والرسول حقيقة واحدة. الرسول ألم يقل يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، فهم حقيقة واحدة. أنا أتحدث عن رسول الله، مر باسم معاجز الرسول، مر باسم معاجز الإمام علي. الإمام علي عليه السلام كل ما عنده من معاجز هي للرسول. الإمام الحسين موقفه موقف الرسول، يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله حيا يوم عاشوراء لوقف موقف الحسين، لو كان رسول الله حيا يوم صفين لقاتل أهل صفين، لو كان حيا يوم الجمل لقاتل أهل الجمل. هو القائل، هو علمنا ذلك، هو قال يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. ليش هذا التوهم أن هناك إثنينية؟ ليست هناك إثنينية، هناك وحدة. إذا قضية تعدد الاسم هو الذي سبب لك التوهم، ما في مشكلة. في يوم صفين الإمام علي واقف، كلمة علي إذا ترفعها تقدر تحط مكانها كلمة محمد صلى الله عليه وآله، نفس الشيء. يوم كربلاء كلمة حسين هذه يمكن إذا ترفع تحط بدلها اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة واحدة، لو كان الرسول في يوم عاشوراء لوقف موقف الحسين، لو كان الرسول يوم النهروان لوقف موقف علي سلام الله عليه. إذن مواقف أهل البيت عليهم السلام هي تشكل مواقف رسول الله، فلا يتوهم متوهم أن هذه المواقف منفصلة عن الرسول. إذا عرفنا أنهم حقيقة واحدة، وعرفنا أن الحسين عليه السلام وسائر أهل البيت هم امتداد لصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، بعد انتفى هذا السؤال ما له معنى. نجي نسأل نقول ليش تذكرون الحسين أكثر من النبي؟ ليش الحسين هو شيء ثاني غير النبي؟ أنا أقرأ رسول الله تارة بسلوكه مباشرة في حياته، وتارة أقرأه في سلوك أهل بيته عليهم السلام من بعده. فالحسين أولا حقيقته والرسول حقيقة واحدة، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله لأنه خاتم النبيين على الإطلاق. ولهذا لاحظ أن الحسين كان يحشد ويعبئ الأمة، الرسول كان يعبئ الأمة للمشاركة مع الحسين عليه السلام. هذا ابن الأثير يروي عن أحد الصحابة أنس بن النبي الكاهلي رحمه الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس، قال له إن ولدي هذا يعني الحسين سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. والرسول يعني مثل ما كان الرسول يقول جهزوا جيش أسامة، نفس الشيء كان يقول جهزوا جيش حسين، إذا حضرتم كربلاء انصروا الحسين. يعني واقعة كربلاء هي في واقع الأمر امتداد للوقائع التي حدثت في زمن الرسول. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام في زيارته للعباس عليه السلام يقول أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. إذا عرفنا هذه الحقيقة انتفى السؤال، بعد السؤال ما يصبح إلى معنى أبدا. فأولا الحسين هو حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله باستثناء الرسالة والوحي لأنه مختص برسول الله صلى الله عليه وآله. ثانيا الحسين مواقف امتداد لمواقف رسول الله صلى الله عليه وآله. وثالثا أن الحسين عليه السلام بموقفه يوم عاشوراء استطاع أن يحفظ لنا الخط الأصيل للإسلام. وهذه الوقفة يوم عاشوراء يجب أن تخلد حتى يخلد الخط الأصيل، يعني بتعبير آخر الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله تناقلته أيدي متعددة. مثلا وقع بيد عمرو بن العاص فصوره بشكل، وقع بيد أبي موسى الأشعري صوره بشكل، وقع بيد أبي هريرة صوره بشكل، وقع بيد معاوية صوره بشكل، وقع بيد علي عليه السلام صوره بشكل. طيب أنا المسلم أفتح عيني، أنا الذي ما شفت الرسول أشوف، وإذا الإسلام مو شكل واحد يطرح، الإسلام يطرح على عدة أشكال، أليس كذلك؟ كم توجد فروق بين أطروحة عمرو بن العاص للإسلام وبين أطروحة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للإسلام؟ فرق كبير. طيب أنا بمن أخذ؟ قطعا أنا أخذ بما دلني عليه الرسول في حديث لا ريب فيه: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف غرق وهوى. طيب هذه الحقيقة، هذه السفينة، هذا الخط الأصيل الذي يأخذ منه الإسلام الأصيل الذي هو خط أهل البيت، هذا الخط بماذا ثبت وخلد؟ في الواقع إنما ثبت وخلد، وبالتالي خلد الإسلام ببركة موقف الحسين سلام الله عليه. لو أن الحسين عليه السلام استسلم يوم عاشوراء ليزيد بن معاوية لكان معنى ذلك إعطاء الشرعية لذلك الخط، وذلك الخط خط نفاقي، خط يزيد، خط الطغاة. ولو كان ذاك الخط يكتسب الشرعية، الخط النفاقي إذا اكتسب الشرعية سيقضي على الإسلام الأصيل. يعني لو أن الحسين سالم يزيد يوم عاشوراء لكنا اليوم من خط آخر، لكنا من خط آخر. الذي ثبتنا على هذا الخط المعركة الفاصلة التي وقف الحسين عليه السلام فيها وقدم دمه الطاهر يوم عاشوراء، وإلا لكان حالكم حال غيركم. الآن كثير في الدنيا عليه اسم إسلام لكنه يقدس عمرو بن العاص ويقدس معاوية ابن أبي سفيان، نعم، وترى في مدرسته ما ترى مما لا يلتقي مع كتاب أو سنة. طيب اللي خلانا على هذا الخط الأصيل من هو؟ خلانا يوم عاشوراء. إذن نحن دائما نحتاج يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ليس يوما وانتهى، يوم عاشوراء في واقع الأمر هو موقف، وهذا الموقف يجب أن يبقى طالما نريد دينا أصيلا. يجب أن نحافظ على صمام الأمان، هذا المؤمن الذي أمن لنا هذه الحقيقة، الذي أمن لنا هذا الخط الإسلامي الأصيل وخلد لنا هذا الصوت، الصوت الذي يجب أن يبقى يصدع دائما بوجه الطغاة. لأنه لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله وجاء بالإسلام، قام الإسلام على ساق النبي، خاض غزوات حتى ظهر أمر الله تعالى. لكن الخطر الذي يهدد الإسلام بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، يعني فيما بعد انتصار الإسلام، الخطر الذي يهدد الإسلام ما هو؟ قد واحد يقول الخطر خطر الكفار، هو صحيح الكفار في كل زمن موجودون يشكلون خطر، لكن إلى جانب خطر الكفار الرسول يقول أنا ما أخشى على أمتي من الكافرين كما أخشى عليها من المنافقين. ليش؟ لأن الكافر عدو صريح واضح تستعد له، يعني شبهاته ودعاياته ما تنطلي عليك غالبا، تعرف أن هذا كافر ما يشكل خطر كبير، خطر خطر، لكنه ليس أخطر من الخط النفاقي، هذا الخط الذي باسم الإسلام يسعى لهدم الإسلام. هذا الخط الذي كان يمثله يزيد بن معاوية وأضراب يزيد بن معاوية، وهذا الخط مو يوم ينتهي، هذا الخط مستمر وفي كل زمان إلى ممثل. خط يزيد يوم آخر يمثل الحجاج، يوم آخر يمثل المتوكل العباسي، يوم آخر نعم يمثل بقية الطغاة على مر التاريخ، وإلى زمانك هذا خط يزيد خط مستمر. وبالتالي طالما ذاك الخط مستمر يجب أن يكون بوجه ذلك الخط، يجب أن يكون هناك صوت يصدع وهنالك أمة مجاهدة تتحرك، وهذا ما صنعه الحسين سلام الله عليه. فنحن نحتاج الحسين عليه السلام دائما، الحسين ليس حاجة مؤقتة، الحسين حاجة مستديمة، الحسين عليه السلام حالة مزمنة في البشرية. يعني أنت يمكن يوم من الأيام تستغني عن الأكسجين تقول الزمن تغير؟ ما ممكن. الحسين حياة، الحسين روح لهذا الدين، إن شاء الله أن يحفظ دينه ببركة هذا الموقف. حفظ لنا أولا مدرسة أهل البيت، لولاها لضاعت المدرسة الحقة وبضياعها يضيع الإسلام الأصيل، واحد، وثانيا الحسين عليه السلام حفظ لنا خط المواجهة، ضد الطغاة والمنافقين والظالمين على مر العصور. إذن الحسين لا يقاس بغيره، ولهذا الأئمة هم الذين أكدوا لنا هذه الحقيقة. أنا أضرب لك مثال الآن، هذا الذي يسأل يقول ليش يعني يوم الحسين أعظم من يوم رسول الله صلى الله عليه وآله، أعظم من يوم أمير المؤمنين؟ أنا أسألك سؤال، قطعا نحن نعلم أنه الرسول سيد الخلق بلا كلام، لكن التأكيد على ذكرى الحسين هذه ما ناشئ من أن الحسين أفضل من رسول الله، ما حد يقول ذلك، ولكن لأن الحدث الذي حدث يوم عاشوراء، الموقف الذي حصل يوم عاشوراء، هذا موقف ترتكز عليه المحافظة على الدين، يرتكز عليه خلود الإسلام على مر العصور، فيجب أن يبقى خالدا حيا في ضمائر المسلمين. ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات مثلا، رغم عظمة موت الرسول، عظمة فقد الرسول، لكن مع ذلك التاريخ ما يحدثنا أن السماء بكت دما، بينما ابن الجوزي، ابن الأثير جلال الدين الشيوطي، آخرون الشافعي يقولون أنه لم تبكي السماء دما بعد مقتل يحيى بن زكريا عليهما السلام إلا يوم قتل الحسين بن علي عليه السلام. طيب هذا شيء يدل، يدل على أن طبيعة الحدث، أن طبيعة الموقف مضافا إلى طبيعة المأساة، يعني طبيعة القيم من جهة وطبيعة المأساة من جهة، تستدعي أن توظف لها كل الوسائل لتخلد. ومن الوسائل أن السماء تبكي دما، من الوسائل ما يرويه الحاكم صاحب مستدرك صحيحي مسلم والبخاري، يقول أن رسول الله بكى حسينا عليه السلام قبل شهادته بقرابة 50 سنة في حياته بكى عليه. أخوه الحسن يقول له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لما يقول لا يوم يعني يريد يقول أنه أنت أعظم من رسول الله، يريد يقول الشكيم لا يوم، لما يكون اليوم أعظم لا يعني أن الحسين أفضل من الرسول، اليوم أعظم، الموقف أعظم، الحدث أعظم، آثاره التاريخية في حفظ الإسلام أعظم. هذا هو المنظور، ما منظور إلى قضية أفضلية هذا من ذاك. وإلا يوم الإمام علي، يوم شهادة الإمام علي سلام الله عليه، قطعا يوم عظيم، ولكنه الحسين عليه السلام موقف كمواجهة ضد جيش السلطة الظالمة، وتقديم تلك التضحيات بالشكل الذي خلد لنا الإسلام، هذا الواقع المعنى، هذا تحتاجه البشرية دائما ويجب أن تؤكد عليه. ولهذا قيل لبعضهم لماذا تكثرون من شعائر الحسين عليه السلام إلى هذا الحد؟ قال نخشى أن ننسى قصة الحسين كما نسيتم قصة الغدير. والواقع هو هكذا، هذا التأكيد، هذا التكثيف، هذا التركيز لترسيخ هذه الحقيقة في النفوس وللحفاظ على الإسلام خطا أصيلا على مر الأجيال. وهذا ما أشارت إليه زينب سلام الله عليها، قالت ليزيد كيدك أيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. وهذا أيضا ما أشارت له في كلمتها الأخرى حين قالت وليجتهدن أئمة الكفر والضلال في محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا علوا. إذا ألخص لك الجواب على السؤال، أولا الحسين عليه السلام ما ننظر لأن شيء منفصل عن الرسول، إنما هو والرسول حقيقة واحدة، وحديثنا عن الحسين فضائل مناقب معاجز مواقف هو شكل من أشكال الحديث عن رسول الله، هذا واحد. ثانيا أننا دائما نذكر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة في منابرنا وفي مجالسنا. ثالثا أن الرسول والأئمة هم الذين علمونا التأكيد على قضية الحسين عليه السلام والاهتمام بها. رابعا ليس من الإنصاف أن نقارن بين الحسين عليه السلام وبين بعض التابعين مثلا، مع تمام الاحترام لبقية الشهداء من التابعين ومن الصحابة، لكن أهل البيت عليهم السلام لهم منزلة لا تقاس بها منزلة، كما قال علي عليه السلام لا يقاس بآل محمد أحد. صلوات الله عليه. أنا ما أرغب أن أذكر بعض الأسماء، بعضهم يجي بكل صراحة يقول مثلا فلان من الصحابة قتل، فلان من الخلفاء قتل، ليش ما يصير اهتمام كما يصير في الحسين عليه السلام؟ هو هذا إنصاف؟ هذا قياس مع الفارق؟ أين الحسين عليه السلام الذي هو في واقع الأمر من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله، من النبي والنبي من؟ نعم، هذا يقاس بغيره. ثم في واقع الأمر أن ذكر الكثير من شهداء الصحابة شهداء التابعين يمر في ثنايا أبحاثنا، حجر ابن عدي، عمار ابن ياسر، عمرو بن الحمق الخزاعي، أضراب هؤلاء العظماء الذين استشهدوا. ولكن الحسين له موقف آخر، له أثر في تخليد الإسلام، في الحفاظ على الإسلام. وكما ذكرت لك فلا أعيد أن الحسين لا يشكل حاجة وقتية للبشرية، وإنما يشكل حاجة مستديمة. فلهذا يجب التأكيد والتركيز على هذه الحقيقة. ولهذا أخذ الحسين عليه السلام لقب سيد الشهداء على الإطلاق. الإمام علي شهيد، الحسن شهيد. طيب لما نقول الحسين سيد الشهداء يعني أنه أفضل من أبيه علي عليه السلام؟ ليس المنظور التفضيل في المقام، المنظور أن طبيعة شهادة الحسين عليه السلام اكتنفتها ظروف وتشكلت من موقف وترتبت عليها آثار تجعل أن هذا الموقف يتميز عن غيره. هذا هو المنظور، وليس المنظور لما نقول الحسين سيد الشهداء يعني أفضل من علي سلام الله عليه. هذا غير ملحوظ إطلاقا. عبارة سيد الشهداء أطلقت على الحمزة عليه السلام عم الرسول بعد أن استشهد في أحد، وبقى هذا العنوان إلى أن قتل الحسين عليه السلام استشهد، فأخذ الحسين هذا اللقب بالدرجة الأولى. ومين في الحمزة سيد الشهداء والحسين سيد الشهداء، لكن الحمزة سيد شهداء أهل زمانه، وأما الحسين فهو سيد الشهداء من الأولين والآخرين. مثل سيدة النساء، مريم سيدة النساء، فاطمة سيدة النساء، لكن مريم سيدة نساء عالمها، والحسين سيد، والزهراء عليه السلام سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، ما ينافي. ولهذا تقول أم سعيد الأحمسية، وكانت امرأة من الكوفة قدمت من العراق إلى الإمام الصادق عليه السلام، دخلت عليه تسائله هل أثناء، وإذا برجل يناديها يا أم سعيد لقد أخرتينا عافاك الله. قال لها الإمام يا أم سعيد كأن رجلا يناديك على الله. قالت بلى يا ابن رسول الله، لما دخلت المدينة اكتريت بغلة مكاري، اكتريت بغلة من مكاري حتى يطوف بي على قبور الشهداء في المدينة حتى أزورهم، قدمت من العراق لزيارة جدك صلى الله عليه وآله وزيارتك وزيارة قبور الشهداء، واكتريت هذه البغلة استأجرتها هنا في المدينة حتى أطوف على قبور الشهداء أزورهم. قال لها يا أم سعيد وهل زرت قبر سيد الشهداء؟ قالت له ومن قبر سيد الشهداء؟ قال عندكم، هل زرت عندكم قبر سيد الشهداء؟ قالت من تعني؟ قال قبر جدي الحسين سلام الله عليه. انت كوفية والحسين بجواركم بكربلاء، انت تقطعين مسافة طويلة تجين للمدينة تستأجرين بغلة ليطوف بك المكاري على قبور الشهداء، ولا تزورين قبر سيد الشهداء وهو بجواركم؟ قالت ابن رسول الله والله لا أزورنه إن رجعت، بس أنا ما ملتفت إلى أن القضية بهذه الدرجة من الأهمية. قال بلى أزوريه، واعلمي أن الله تعالى جعل عند قبره 4000 ملك شعثا غبرا يبكونه ويستغفرون لجواره إلى يوم القيامة. لاحظ سيد الشهداء عليه السلام. ولهذا شاء الله أن يخلد أبو عبد الله، أن تخلد ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، رغم أن المنافقين كانوا ولا زالوا يسعون للقضاء على هذه الشعائر. أنا أقول المنافقين وأنا أعني ما أقول الكفار، نفهم أن الكفار يحاربون هذه الشعائر أكيد، أعداء الإسلام يحاربون هذه الشعائر، قوى الكفر الدولي تحارب هذه الشعائر أكيد، ولكن هنالك خط نفاقي أيضا يحارب هذه الشعائر ويعتبر هذه الشعائر خرافات، يعتبر أن البكاء على الحسين مظهر من مظاهر التخلف، بعضهم يعتبر أن الحسينيات مظهر من مظاهر الرجعية. هنالك خط نفاقي، هذا الخط أخطر علينا من قوى الكفر الدولي الصريحة التي تحارب الشعائر الحسينية، فاحذروا وانتبهوا إخواني. هنالك من يسعى للقضاء على الشعائر، للقضاء على ذكر أهل البيت، القضاء على مراسيم أهل البيت، مظلومية أهل البيت، مقامات أهل البيت عليهم السلام، ويسعون بأسلوبين. الأسلوب الأول هو تضعيف هذه الشعائر وإثارة الشبهات حولها، والأسلوب الثاني هو تسقيط الرموز المقدسة، الرموز العلمائية المقدسة الحسينية الموالية المدافعة عن العقيدة، هم يسعون لتفتيتها وتمزيقها وتضعيفها، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هؤلاء يفشلون قطعا ويعجزون كما عجز من كان قبلهم. كم حورب الحسين عليه السلام، كم حوربت شعائر الحسين، كم حورب العلماء المجاهدون في خط الحسين، ولكن فشلت كل تلكم المحاولات. وهكذا شاء الله عز وجل أن يبقى أبو عبد الله عليه السلام متألقا على مر الأجيال. ومن الليالي العامرة بالعزاء والعامرة بالعطاء ليلة الأربعين، ليلة العشرين من صفر، هذه الليلة التي في واقع الأمر هي تذكر بليلة عاشوراء. يوم الأربعين يذكر بيوم عاشوراء. التاريخ يقول لما رجعت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كربلاء ونظرت إلى أرض كربلاء تذكرن في أرض كربلاء مصارع الشهداء. يعني مرة تمر واحدة منهن على بقعة تقول هنا صرع أبو الفضل العباس، تمر الأخرى على بقعة تقول هنا قتل علي الأكبر، ها هنا قتل القاسم، وهكذا. يوم الأربعين ذكرهن بمصائب يوم عاشوراء، جدد عليهن الحزن. ومن هنا يقول الشاعر قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفري. لما خرجوا من الشام وصلوا إلى مفرق طريقين، أحدهما يؤدي إلى المدينة والآخر إلى أرض العراق، لما سمعت زينب باسم العراق انفجرت دموعها وقالت للإمام السجاد عليه السلام يا ابن أخي قل لسائق الركب أن يعرج بنا على كربلاء. صاحت زينب وعبرات السيل يا عم ويدل الحشية العليل، خلى الكربلاء بضعون يميل، أريد انصب على الوليان ما تم يا عم من المصايد بعد حالي، ومن ذل الأسر وارم دليلي، أريد أصلى بفاضل كفيلي وقل على قلب تراكم الهم. سالت دمعته ونادى يا جمايا العرج عالطفوف بضعن العيايا، عم تتريد تشل عمي الحايا هو الجاب وبيها توزم، عرج بضع عن حاد النعايم وبالت للطفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشم تدق على الرؤوس وعلى الصدر تلطيم، صاحوا يا هلا بكم يا الكرايا منشوف ضعونكم بس حرم ويتام، ابوك حسين وين وين جسام، وعن الاكبر يا العليل وبن العين نادى والقلب يلتهب نيران قضوا كلهم ضحايا بهذا المشايان. ظلت مشيتام وجمع نسوايا عين وغير الفواطم ولي ماتم. يا مؤمنون عرج بهم الحادي على ارض كربلاء فلما وصلوها وجدوا جابر الانصاري وجماعة من الصحابة والتابعين وبني هاشم عند قبر الحسين عليه السلام. وسيأتي خبر جابر صباحا إن شاء الله. يقول عطي العوفي بين أنا عند جابر وإذا بي أرى سوادا مقبلا. قلت يا جابر أرى سوادا من جهة الشام؟ قال لغلامه ائتنا بخبره. ذهب الغلام سرعان ما رجع وهو يلطم رأسه ويصيح يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله هذا زين العابدين. أقبل بعماته وأخواتي لزيارة قبر الحسين. يا مؤمنون فقام جابر الأنصاري وهو شيخ كبير السن قام رمى عمامته وركض إلى الإمام السجاد وهو مكشوف الرأس حاف القدمين يركض على شيبته وكبر سنه إلى أن وقع على يدي الإمام. سلم عليه قبل يده عظم له الأجر. مد الإمام يده ورفع رأس جابر. قال من جابر؟ قال بلى يا ابن رسول الله فداك جابر. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا وها هنا ذبحت أطفالنا وها هنا أحرقت خيامنا. وهكذا يا مؤمنون شكى الإمام عليه السلام همومه لجابر الأنصاري. ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها التفتت إلى إمامنا السجاد قالت له دلني على قبر أبيك أبي عبد الله. أخذ الإمام بيد عمته زينب إلى أن أوصلها إلى تربة الحسين. لما حست ببرد تراب القايا يا أبر فتحت باعيها واحتضنت القبر ويترضح بدموع عينيها وتصيح ايوا اخايا ايوا حسينا من بعدك وضيعتا يا ويلي اي حدا قبر السبط ذبت نفسه على قبر السبط ذبت نفسه يا ومن عظم البواش غاب حسين غاب حسايا وعلى ابن مهن قطع ويلي نفسايا غابت روحه ومن القلب فار. لما فاقت علي السلام جدتت الندى واخوا حسينا يا فزت صارخ والصيح يا حسين ما نختك يا بعد اختك ريحت وين ما تقعد تصبر هالنساوين خويا بين من ريحت قلبي تمرمى. يا زينب عليها السلام شأنها شأن كل أخت وفية تتمنى أن تموت قبل إخوتها، فما ظنك بزينب عليها السلام؟ زينب عليها السلام حرمت من هذا المعنى، رأت مصرع أبي عبد الله في حياتها، وبعدين ما حضرت دفن جثمانه الطاهر، خرجت من كربلاء والحسين جثة على الأرض بلا رأس، ورجعت إلى كربلاء وهو تحت التراب. أخويا حسين لا ينشش في قبرك، أنا شمي اللحد واتمدد بكترك، اشبي دردت عمري دون عمرك، وانت اللي تشفني الحسين. يا نازل إلى بكربلاء، هل عندكم خبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا سيما المرضى المنظورين، اللهم شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم من بلائك. اللهم من أرادنا والمؤمنين بسوء فأرده، ومن كادنا فكده، ورد كيدهم إلى نحورهم، لا سيما من أعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم، وبصرهم من عنايتهم. فإن تمردوا عليك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم فرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعل بأسهم بينهم يا الله. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء، وارزقنا به شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء، صلاتك عليهم كل صباح ومساء، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وجميع من مات على الإيمان، لا سيما أموات السادة المؤسسين لهذا المجلس الكريم.